بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلم الروح، واحرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفه العلم، وسهل اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس السادس والخمسون بعد المئة الثالثة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وقفنا عند أول باب الشفاعة. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، ينبغي أن أوضح جوابا عن سؤال وصلني منذ حين، وأمل الأخ السائل الذي أرسل إلي سؤاله اسمه كما أمل عنوانه وألح على الإجابة، فلا سبيل للإجابة عن سؤاله إلا في هذا الدرس، أملا في أن يكون ممن يخشى هذا الدرس وهو الغالب. سؤاله هذا هو صورة سؤال، وفي الحقيقة نوع يعني من الانتقاد، ويبدو ممن يعتقد أو يتصور أن الدرجة على الدين أثناء المولد في البيوت أو في المساجد محرم، وإنما أبيح فقط في الأعراف، هكذا يتصور الأخ. فهو يقول بلباقة: ما رأيك حول هذه المصادر والمراجع التي تبيح الدفء في العرس لا في المسجد؟ الرجال بيان الحق في ذلك ونصره، أدامك الله لنصرة الكتاب والسنة، ويعطيني أن يضع أمامي مراجع كثيرة. يزعم الأخ أن هذه المراجع كلها تنص على أن الدفء مباحا فقط في الأعراف، أما في المساجد فلا. وأنتم تعلمون الدفء هذا الذي يستعمله المرشدون اليوم في الميادين. فأنا أقول لهذا الأخ، أنا الحكم محفوظ وأعرفه، ولكن أيضا من آداب الإنسان المسؤول إذا جاء السؤال بهذه الطريقة التي يعتد السائل بها لنفسه وبمراجعه أن يشكك نفسه فيما يعلم، فرجعت إلى هذه الكتب كلها خطأ، يعني لم يقل صاحب اي كتاب من هذه الكتب ان ضرب الدرس الضرب على الدرس فقط في الاعراف مباح وفي غير الاعراف محرم، ابدا. راجعنا فتح الباب كما قال، لم يقل فتح الباب، وانما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحباب الضرب على الدرس في الأعراف بس. وجعل المقام العالي في المسانيد الثمانية، لم يقل الرجل هذا ولم يأتي بسيرة المساجد أبدا، فإنما قال أن رسول الله أمر أن يضرب لمناسبة الأعراف بالدف، أعلن من هذا النكاح ويضرب عليه بالدف. رجعنا خير القدير شيخ جامع الصغير، لم يقل ابدا ان الضرب على الدرس والمساجد حرام، او ان ضرب على الدرس فقط في الاعراف، بل قال عكس ما يرسمه الاخ السائل، قال ويستدل، وقال وقد افاد الحديث حل ضرب الدرس بالعرس ومثله كل حادث شروط، لم يجد على ان نقل الاحاديث التي يستحب ان نضرب بالذكر في الاراء. رجعنا كتاب القلاع في مذهب الامام احمد فلم نجد اطلاقا غيرها، لم يتحدث قط عن المساجد، وانما تحدث عن سنيه الضرب على الذكر في الاراء. رجعنا الفقه الاسلامي وادلته وهو كتاب حديث لصديقنا الدكتور يحيى، لم ينكر هذا الكلام اطلاقا. انما يعني قد يخطر في بال الاخ السائل وامثاله، وهذا يخطر بكبر الجهل، طيب لماذا ذكر الرسول الدقه في الاعراف فقط؟ اذا هذا يدل على ان الدقه غير مبررين الا في الاعراف. الرسول عليه الصلاه والسلام ذكر لنا في اكثر من حديث والاحاديث المرفوعه صحيحه انه يستحب الضرب على الذكر في الاعراف. طبعا في غير الاعراف لا يستحب ولكن يباح. وهذا كما مثلا لو استحب المصطفى عليه الصلاه والسلام في الاعراف ان يقدم الشراب، ان يقدم الطعام في الاعراف، افنقول اذا تقديم الطعام في غير الاعراف حرام؟ مباح. لكن السنه هي تاكدت اين؟ في الاعراف. فهذا من هذا القبيل. ومن الاحاديث الوارده الصحيحه ان سيدنا عمر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وراى جواريا مضروبه بالدخ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان فيه، فغضب وقال اما تأمني شيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعهن فانها ايام اعياد، يعني ايام خروج. لكن هذا ليس من قديم السنه ولكن من قدير الاباحه، من قدير الاباحه. كل من المراجع التي اطالت السائل لست نظر اليها ولا مرجع ما ذكر ان الدب يكره او يحرم في المساجد او في غير الاعراف ابدا، وانما كلها ينص على انه ينبغي او يسن او يستحب في الاعراف ان يضرب عليه بالدب اشهارا له. ولاحظت ان المساله عباره عن استحباب واباحه، الاستحباب خاص بالاعراف والاباحه عامه في كل الاماكن. تعليقي بعد هذا على امثال هذه الاسئله، قام جدل منذ اكثر من عام في هذه الليله حول مساله الضرب على الدخ في الموارد وفي المساجد، وجاء من ينكر وجاء من يتكلم وكذا الى اخره، وهذا السؤال من افرازات هذا الكلام. وقلنا الامر مكتوب فيه ومكتوب ومهضوم ومنصوص عليه في الكتب ومنصوص عليه في المراجع الحديثيه، ما في داعي لذكر هذا الاطلاق ابدا. القاعده أن آلات الطرف إنما يحرم منها ما كان من باب الفساق والمنكر، هذه قاعدة. كل الآلات آلات الطرف التي هي من باب الفساق والمنكر استعمالها حرام. الدف ليس من هذه الآلات التي هي من باب الفساق والمنكر، وأنتم تعرفون الذي يسمونه لم يكن يوما ما ولا في هذا اليوم من باب الفساق والمجان. اللي من باب الفساق والمجان غيره، مثلا ما يسمونه بالمنخنقة وهو الذي يسميه العوام بماذا؟ بالمكة. هذا من باب الفساق والمجان، ولذلك يكون حتى في العرس لا مانع في الأرقام تستعمل آلة من آلات الطرب، لكن على أن لا تكون من باب الاتفاق والمزاد، بل أن لا يزال. ومن أمر بذلك أدبر، فإذا لم يكن الدخل من باب الاتفاق والمزاد فلا حرج في الضرب عليه، لا في الأعمار ولا في الأعمار. ولم يذكر واحدا من هؤلاء الذين يشار إليه أن هذا يحرم في زيارة الأعراف أو أنه يحرم في المساجد إطلاقا. بل بحث العلماء شيئا آخر، هل يجوز للرجل أن يضرب من طفل كما يجوز للمرأة؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن يضربن بالطفل، فهل يقال النساء؟ بحث العلماء ثم انتهوا إلى حكم وهو ما أجمع عليه كله أنه لا فرق. ومن جملة الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اضربوا ما قال اضربنا واضربوا عليه بالدف، وليس الحديث ضعيف لكن له شرح قوي. هذا ما أقول في الجواب عن هذا الأمر، لكن يفعل الأخر. نحن اليوم نعاني أيها الإخوة من سوء الثقة بين المعلم والتلميذ، أو بين المرشد وعامة الناس. فكثيرون هم الذين يقبلون على من يسمون العلماء والمرشدين ليتعلموا منهم ويستفيدوا منهم، ولكن دائما يحبون من هؤلاء المرشدين أن يسيروا في إرشادهم وفي تعليمهم على النهج الذي يرد له. هذا واقع. فالتلميذ أو المريض، وأنا لست من يعني نجمع المريضين، نعم، وإن كان في بعض الناس يستعملون هذه الكلمة بالنسبة لي على سبيل السخرية، أعلم هذا، ولكن لا أنا مرشد ولا الذين يلتفون من حول المريض، إنما أنا أخذ ألتقي مع إخوة ناصحا مذكرا، ولا شأن لي أو لا أتمتع بمستوى فوقها. لكن أيا كان الأمر إذا صح أن يكون العالم عالما وصح أن يكون الموجه موجها، ينبغي للطرف الثاني وهو المتعلم أو المستنصح أو المستفيد أن يسير على أداء المتعلم والمستنصح والمستفيد، أي ينبغي أن يولي ثقته لمن يعلم، وإلا لماذا كان معلما؟ ينبغي أن يسير على ما ينهج له أو يرسم له معلمه، لا أن يسير هذا المستفيد أو المتعلم على سير معلمه طالما كان كلام معلمه وكانت إرشاداته متفقة مع أنسجته. لكن عندما يخالف هذا المعلم مزاج هذا الإنسان المتعلم تجده سار، وتجده انتقد، وتجده انتهج، وتجده خرج عن الالتزام والخير. هذا ليس عملي للتعلم. إما أنني فعلا أستاهل أن أكون عندك معلم، وأستاهل أن أكون صادقا فيما أعلم ومخلصا فيما أنبه، إذا ينبغي أن تثق بما أو لا. إذا ينبغي سواء اتفق كلامي مع من ذلك أو لم يتفق، ينبغي أن تبتعد عنه. هذا هو الشيء الذي درسناه في آداب المعلم والمتعلم، فيما هو مكتوب وفيما هو مرسوم وفيما هو مبرمج. أما أن يأتيني من يناقشني صباح مساء في مسألة ما أيا كان، كانت مسألة الدرس مسألة بسيطة جدا جدا جدا. أخي مسألة الناس فالمجيب وأشرع لها، وعندما يجد أن شرحي وجوابي لا يتفق مع مزاجي يتخذ موقفا معارضا ويأتيني لي هذه الانتقادات، لكن طبعا إلى بعض في هنالك من يأتي بانتقاداته بدون بعض، نعم ويشك بهذا حتى أنه لابد في الواقع، لكن سواء كان الأخذ إلى بعض أو بدون إلى بعض هذا النهج غلط، هذا النهج خطأ، ينبغي أن تتهن نفسك لا أن تتهن بها. هذا إن ثبت لديك أنني ناصح، وإن ثبت لديك أنني لا أم يعني لا أركب مثل أهوائي وشهواتي، وإن ثبت لديك أنني عالم حقا فيما أنطق به أقل المراتب، ينبغي إذا خالف كلام مزاجك أن تتهم مزاجك لا أن تتهم كلامك. لو سرنا على هذا المنوال ما تعلمنا، لو سرنا على هذا المنوال ما اتخذنا لأنفسنا شروطا، لو سرنا على هذا المنوال ما تأدبنا مع عالم من العلماء الذين سبقونا قط أبدا، لأن مزاجي أكيد إن وافق عالما من العلماء في عشرة مسائل أكيد لن يوافقه في مسألة ما من المسائل، لكن كنا نتهم أنفسنا ولا نتهم علماءنا أبدا. ومع ذلك فأنا أقول لا ينبغي أن تؤخذ هوية العالم عالما مخلصا صادقا لمجرد مصدر وبمجرد منطق، فاصبح ما اكثر الدجالين والمصابعين، ولكن اذا ثبت لديك بالدليل العلمي وصواب الرجاء ان فلانا من الناس عالم في العلماء وصادق فيما يتكلم عندما يشرح للعلم ولا يتخذ من علمه مطية إلى أهواء إلى شهوات إلى شهرة إلى مال، الإنسان يعلم هذا سهل أن يتبين الناس، بعد أن يعلم هذا ينبغي أن يدين له بالولد. اللهم إلا إذا ثبت الغلط وثبت الخطأ، وكل منا معرض لذلك، والدليل على ذلك لا يعجز أحدا أمر ماشي كل مما يعرف يخطئ، فينبغي أن أخضع رأسي لتذكرة المذكرين، وينبغي أن أشكر، وهذا شيء غير مقبول فيه وكثيرا ما يتكرر هذا. أنا لا أنسى أبدا مواقف أسأل فيها عن أمور فأجيب فأتشوش وأجيب خطأ، وإذا بشاب طالب ربما يذكرني بأن الأمر ربما كان على خلاف ذلك، فأراجع فأجد المسألة كما قال لا كما قلت في الأسبوع الثاني في أقرب وقت، وأجد أن أعلن أنني أخطأت وأن فلان أصاب، هذا شيء آخر، وأنا ولله الحمد لست ممن يصعب عليهم أن يعلنوا عن أخطائهم وأن يشكروا من يذكرون في أخطائهم، وهذا واجب العالم قبل الجهل. مثلا هذا مثال بسيط، وأنا أقع في مساهات كثيرة، سنقع كنت ألقي بعض المحاضرات في الجامعة على طلابنا في كلية الشريعة، قلت تم الإجماع وانعقد الإجماع على أن صلاة الجمعة إنما تجب على الرجال ولا تشرع في حق النساء، تم الإجماع على ذلك، وقلت ولكن العجب أن مساجد في المغرب وفي الجزائر يوم الجمعة تستقبل النساء تماما كما تستقبل الرجال، ولا ينتبه هؤلاء الإخوة إلى أن صلاة الجمعة خاصة بالمشرك. قال لي أحد الطلاب الجزائريين، قال لي أظن أن صلاة الجمعة تصح من المرأة كما تصح من الرجل، وإذا جاءت المرأة إلى المسجد فصلت ركعتي الجمعة مع الجماعة سقط عنها الذكر. أنا لا أعلم، أنا كنت أعلم أن هنالك إجماع، إجماع فعلا موجود على أن صلاة الجمعة تشرع فقط للرجال. هذه المسألة تبدا للبحث وجهت وعدت الى المراجع المالكي فوجدت الحق ما قاله هؤلاء، ووجدت المراجع المالكيه تقول اذا لا لا يجب عليها ولا يشرع فيها، ولكن اذا خرجت المراه مع الرجال فشهدت صلاه الجمعه وصلت معه سقط عنه. وعدت في اليوم الثاني فأعلنت في المحاضرة عن خطأي، وأنا إخوة الذين نبهوني إلى على حق، وإن كان المالكية يقولون إذا خرجت الناقة وكانت عجوزا متقدمة في السن فلا حرج، لكنها إذا كانت فتاة في مقتبل العمر لا ينبغي أن تخرج، فإن هي خرجت فقد أثمت للخروج ولكن صلاتها صحيحة ويسقط الظهر عنها. هذا واجب ولكن العالم دائما، ولكن اذا قرات المساله وتاكدت منها وذكرت بخلافه وقلت لا ابدا واكدت ان الامر كما قلت، اذا ينبغي ان تتبع وينبغي ان تكون هنالك ثقه بما اقول، والا لن يقوم السلام في المجتمع. يعني هذا الكلام يرد في المسائل الفقهيه المنثوره ويرد ايضا في منهج الدعوه الى الاسلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انا اسلك طريقا في الدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واعلم ان هذه الطريقه قد لا تروح لبعض هذه الأنبياء، لكن أنا بعد أن أدرك هذا الموضوع وأدرك تماما بضياء العلم وإدراكي أن هذا هو المنهج الإسلامي الصافي وأن هذا هو الصراط السليم، إذا ما ينبغي أن ألقي ذلك لعامة الناس، بل على عامة الناس أن يتجاوزوا أنسجتهم ويتفقوا مع ما أخطط لهم ومع ما أدعوهم إليه. فلو أن الناس نظروا فوجدوا أن سبيلي هذا لا يتفق مع أنبيائهم، ماذا من دون إسلام في هذا؟ أن يستجيب كل من ذاته وينصرف عما يقوله لهم من ثبت أنه معلم ومنشئ وناصح، هذا غلط. ومسألة الضغط مثال من الأمثلة الكثيرة على هذا، وأنا أعلم أنه لا يزال هنالك أناس ينصرفون وراء أنسجتهم ولا يقبلون بهذا الذي أقوله، وتلك مصيبة ما بعدها مصيبة. الإسلام المزاجي، الإسلام المزاجي، والله يقول ولو انتبع حق الله فقد في السماوات والارض، فنحن ما ينبغي ان نتبع اهواءنا. هذه كلمه على الهاتف، وهذه الرساله التي منذ فتره قديمه كنت انتظر من الاخ السائل كما قدمها ان يعود فيسالني عنها، لكن لما يعد كان لابد من ان اجيب عن رسالته في هذا الدرس. يبدا الامام النووي كعادته الباب بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كسل منه وكان الله على كل شيء مقيت. ثم ينتقل الى حديثين ذكرهما فيها. اولهما ابي موسى المشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه طالب حاجه اقبل على زملائه وقال اشفعوا تؤجروا ويقدر الله على لسان نبيه ما احد. متفق عليه. الحديث الذي يلي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصه بريره وزوجه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتني. قالت يا رسول الله اتامرني؟ قال انما اشفع. قالت لا حاجه لي فيه. رواه البخاري. ماذا المراد بالشفاعه في هذا الباب؟ قد يخطر في الباب لاول وهله عندما يسمع احدنا كلمه باب الشفاعه ان المراد بالشفاعه شفاعه الانبياء يوم القيامه او شفاعه الصالحين للفاسقين والكافرين ونحو ذلك. وهي الشفاعة التي تذكر في آيات كتب العقيدة. ليس هذا هو المراد بالشفاعة في هذا الباب. إنما المراد بالشفاعة المعنى الثاني. أن يكون خصام بين اثنين. ويكون أحدهما محبا والآخر موقف. بسبب مثلا أن واحدا منهما ظلم صاحبه. فقام الخصام وساد بينهما خطورا في المودة والعلاقة. فتأتي أنت ترقب القلب المحق وتدعوه إلى أن يصنع المبتدئ. أنت في هذه الموقف ماذا تسمى؟ شفيع. رجل أساء إلى المساعد اليه طالب بحقه. لا تصدق من حقه ان يطالب ومن حقه ان يطالب. ولكنك دخلت بينهما ودعوت المحب الى الصلح والى التجاوز والى العقل. انت في هذا لا تسمى مصلحا فقط وانما انت شفيعا. لكن لو ان موقفك كان على خلاف ذلك تلاحى شخصا وتقاطعا وكل منهما يتصور ان الحق في جانبه وجئت انت فدخلت بينهما لتبصرهما في المحب والمبطل ولتصلح بينهما على اساس ان كل منهما يجب ان يتبع الحق. انت هنا مصلح ولست شفيعا. اذا القاضي وهو يقف تحت قوس القضاء هل يسمى شفيعا؟ لا يسمى شفيعا ولا ينبغي ان يتخذ هذا القصد لان مهمته انما هي فرض الحق عن الباطل وبيان يعلم المسك ويعلم المسك وعلم كل منهما ذاته ولكنه ياتي فيقول من محياك نصفع وخذ ثوابك من الله وخذ حقك من الله واصلح ما بينك وبين اخيك يكتب الله لك الاجر العظيم. اي تنازل عنك. هذه شفعه ورسول الله يدعونا الى هذا. الايه من كتاب الله عز وجل يقول فيها الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه. أي كل إنسان رأى طرفين يتلاحيان ويتخاصمان وقد ثبت أن المحق أتى والمسلم ذلك ثم دخل شفيعا ليجمع القلبين وليقضي الصدى وليعيد الإمام إلى ما كان عليه فإن الله عز وجل يكتب لهذا الشفيع نصيبا من الخير الذي يسعى إلى تحقيقه، سواء نجح في مسعاه أو لم ينجح في مسعاه. هذا معنى الآية: من يشفع شفاعة حسنة، أي بمعنى الإنسان الذي يحاول أن يجمع السم ويقضي الصدق ويعيد الوئام إلى مجراه، ليشفع شفاعة حسنة قولا واحدا. ولكن لو أن إنسانا حاول أن يتشفع شفاعة سيئة، الآية أو الشطر الثاني من الآية يحذر منه: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفر منها، يتحمل وزرا منها. وذلك كان يتحمل الإنسان مسؤولية حق، مسؤولية عقاب تعزيز. وجاء ثالث يسعى إلى القاضي يقول له القاضي: من أجلي أرجو أن تدفع عنه، أرجو أن لا تعاقبه، لا تقيم عليه الحد. هي شفاعة ولكنها شفاعة سيئة وليس شفاعة، لأن الشفاعة لا تكون في حد من حدود الله ولا تكون في عقاب استقر من جنود. وكلكم يعلم حديث المرأة المقدونية التي سرقت وثبتت جريمة سرقتها عند القضاء، أي عند رسول الله وفي كونه قاضيا. وجاء بعض الصحابة وكان يعني في صدر الإسلام لا يعلمون الحكم يدفعون لها. هل قبل رسول الله هذه الشفاعة؟ لم يقبل، لأنها لم تكن شفاعة حسنة، كانت شفاعة سيئة. ما معنى أنها شفاعة سيئة؟ هي شفاعة لم تأتي بخير، وشفاعة مرغوب فيها عندما تأتي للمجتمع ولها بين الشخصين بخير. تصور لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شفاعة هؤلاء الذين جاءوا يحمل رسول الله أو يرجوه الصفح عن هذه المرأة المظلومية، إذا لكانت تلك سابقة في شريعة الله. ولثبت في الفقه الإسلامي أن للناس أن يأتوا إلى القضاء فيشفع فيه حتى من حدود الله عز وجل. فإذا فتح هذا الباب بيد الشارع، بيد الشارع إلى من ستؤول العدالة؟ إلى أن تتمزق شرا منك. وهذا ما دعا رسول الله إلى أن يرضى وإلى أن يعزل، وكأن جرثومة القائم قد تسربت. جمع الله وقال له خطبه، قال: أيها الناس، إنما أهلك الذين كانوا قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، يعني عاقبوه بالعقاب المعروف آنذاك. هذا الذي أهلكه. ويل لهم، أي يمين الله تسمى، لو أن فاطمة بنت محمد لا هذه المرأة المظلومية، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا الكلام كلام غاضب أمام الشفاعة. لماذا؟ لأن هذه الشفاعة شفاعة سيئة وليست شفاعة حسنة. وعند الاجتماع أثبت هذا، وواقع الزمن أثبت هذا، والمجتمع القريب والبعيد أثبت هذا، أثبت هذا. لا يمكن لمجتمع أن ينهض إلا على دعامة أساسية كبرى لا ثانية لها، هي دعامة العدل، هي الدعامة الأساسية التي لا بديل عنها. ولا يمكن أن تجد آفة تتوقف في دعامة العدل هذه كآفة المحاضرة، كآفة تفاوت الطبق والنظر إلى طبقة من الناس نظر رعاية وحماية وستر، والنظر إلى طبقة أخرى من الناس نظر الذراء وعدم مبالاة. وهذا شيء خطير جدا جدا، ولا أحب أن أطيل في هذا، فما أظن إلا أن كل ما يعرف هذه الحقيقة. هذا المعنى يرسمه البيان الإلهي بشكرة،

يدعوهم الى اصلاح امر هذا الشاب او هذا الانسان. اي اذا جاءكم انسان كهذا وقع سوء علاقه بينه وبين صاحبه لامرين، تدخلوا واشفعوا لظالم تجاه المظلوم، اشفعوا للمبتل تجاه المحق على ان يعلم المبتل انه مبتل اولا واخرا. افعلوا هذا وكونوا ألسنة خير وأداة إصلاح في المجتمع تؤجروا، يأجركم الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما. والرسول كان أمامهم في هذا، ثم يقول كأنه يقولها جوابا عن سؤال. طيب نحن ممكن أن ما نقدر نعمل شيء، رجل غاضب وزعلان وبده ياخذ حقه، طبعا حقه رايح. طيب كيف انا بدي اقول له بدي ادرب له خلقه وهي نار وشراب؟ يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام لا يقضي الله على لسان نبيه ما احب. انا موظف، انا مكلف ان اشفع شفاعه حسنه، اوفق ام لا اوفق؟ لا خلاص، الباري عز وجل يقضي على لساني بما يشاء. انا اتكلم لاخذ اجر ولا التفت الى انني سانجح او لن انجح، انما انا موظف اخذ الاجر على هذا العمل. اما الله فهو يعلم ماذا يقول وعلم على اي اساس يوفق هذا او ذاك، والله يقضي على لسان نبيه ما احب. هذا ليس شأن وليس وظيفتي أن أكون أتكلم عن نفسي، فعليكم أن تكونوا مثلي في هذا الأمر. ولذلك لأن إنسانا رأى منكرا أمامه في مجتمع في مزدحم في مكان، فكر هل أنجح لا أنجح، أنجح أم لا، خطر في باله أنه لن ينجح. قائلا ما فائدة كلامي؟ هذا الموقف خاطئ، لأنك انما تصدر اذا من فلسفه غير اسلامي، وهي انك تتصور انك بامرك بالمعروف ونهيك عن المنكر تغرس الصلاح وتشتق الفساد. من قال هذا ومن انت حتى تملك هذا؟ رسول الله لم يملك هذا، ليس لك من الامر شيء، هكذا قال له مولاه وخالقه عز وجل. اذا انا ما فائدة امر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ وظيفة اقامني الله عليها فقط. وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة الى ربكم، هكذا امرنا الله على هذا الامر والبصر، ومهما يكن من امر فانا مكلف بأن أذكر بأن الخير خير وأدعو إليه وبأن الشر شر وأحذر. استجاب الناس استجابوا، إن لم يستجيبوا أخذت أجري ووضعته في جنبي. وانتهى هذا معنى كلام رسول الله، وهذا هو واجبنا. إذا أنت قل كلمتك واجعل خطك لوجه ربك، واجعلها بأسلوب لوجه الله بالحكمة، ولا تفكر ابدا انك ستنجح او لن تنجح. نعم فكر بشيء واحد، هل يمكن ان يتسبب عن نهلك لهذا المنكر منكر اخطر؟ الشريعه تامرك بان تضع هذا في الميزان. اذا تاملت وغلب على ظنك ان نهيك عن هذا المنكر سيجر الى منكر نظيره تماما او شر منه، اذا الشارع اللي كلف في هذه الوظيفه ماذا يقول لك؟ بمثل هون يخليك ساكت. نعم، من اين اخذنا هذا؟ من قوله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ان وجدت ان يعني عملك هذا سيهدم ومن ثم سيضر الى معصيه شر اسكت. شيء اخر، هذا الشيء الذي تريد ان تنهى عنه هل هو منكر؟ فالذي ان تعلم قبل كل شيء انه منكر. اما ان لم تكن تعلم بمزاجك تبغضه